اللهم صل وسلم. أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه فضل حلق الذكر، فيه مشروعية عقد حلق الذكر وجلسة العلم في المساجد، وفيه فضل من حضر هذه الحلق وجلس فيها، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على مجالس الذكر وأن يزاحم ركب أهل العلم حتى يستفيد ويتعلم ويتبصر. وفيه في هذا الحديث أن ثلاثة نفر جاءوا إلى حلقة في المسجد يحدثهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فذهب مدبرا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أنا أبدوكم بخبر الثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى فآواه الله، يعني جلس في الفرجة، وأما الثالث فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وفي هذا الحديث بيان التفاوت بين هؤلاء الثلاثة: الأول آوى فآواه الله، حرص وسبق صاحبيه إلى الحلقة إلى الفرجة، والثاني جلس خلف الحلقة وليس عنده حرص ولا عناية في أن يجلس في يعني يحاول أن يجد مكانا في الحلقة، وإنما جلس خلف الحلقة. وأما الثالث فولى مدبرا أعرض، كأنه ليس له عذر في الغاية، يعني في ظاهر الحال وليس هناك ضرورة. الأول قال الذي فآوى فآواه الله، وهذا فيه قول فآواه الله، هذا بفعل أضيف إلى الله من باب المقابلة، ومثل فأعرض فأعرض الله عنه من باب صفة المقابلة، التي صفة من باب المقابلة، مثل إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، مكر ومكر الله، الله تعالى يمكر بالماكرين ويكيد الكائدين ويستهزئ بالمستهزئين، ومن آوى آواه الله، ومن أعرض يعرض الله عن المعرضين ويؤوي من آوى إليه، ويستهزئ كما في حقه سبحانه. ولهذا يطلق على الله من باب المقابلة، ما يقال إن الله من صفات الله الماكر أو المعرض أو الكائد، لا، ولكن فالمكر صفة ذم، ولكنه في مقابلة مكر الماكر صفة مدح، والكيد صفة ذم، وفي مقابلة كيد الكائد صفة مدح، وهكذا الإعراض أن يعرض صفة ذم، لكن في مقابلة المعرض صفة مدح، فالله تعالى يعرض عن المعرض ويستحي من المستحي. أما صفة الحياة فقد ثبت في نصوص كثيرة إثبات الحياة لله عز وجل، في هذا الحديث إثبات الحياة لله عز وجل، قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال سبحانه: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وفي الحديث: إن الله حي ستين. فالحياة ثابت لله، صفة الحياة لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته كسائر صفاته، لا يمثل أحدا من خلقه. وأما الإيواء والإعراض فهذه صفات المقابلة، فالله تعالى يؤوي من آوى إليه ويعرض عن من أعرض، نعم نعم، المساجد هي بيوت الله، يكون فيها حلق، حلق العلم والدروس العلمية، فيها الذكر، هي ذكر البنية لذكر الله، تعلم العلم، الصلاة، العبادة، وقراءة القرآن، تعلم العلم وتعليمه، كلها مما بنيت له المساجد. نعم بنية ذكر. نعم ها حياء ما يأخذ. نعم. وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب وهو ابن شداد حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان قال حدثنا أبان قال جميعا حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد بمثله في المعنى. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن نمير قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. وهذا نهي. نعم هذا النهي أصل التحريم، في تحريم أن يقيم الإنسان الرجل ويجلس مكانه، لأن النهي للتحريم، وذلك لأنه إذا قام وجلس مكانه صار في نفسه من الحزازات والوساوس التي تكدر الخاطرة، فيفضي ذلك إلى الشحنة والعداء وهو البغضاء والكراهية. والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متعارفين. قال الله إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى على مسائل الجسد بالسهر والحمى. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن والمؤمن كالبنيان يعني يشد بعضه بعضا، فلا يجوز للإنسان أن يقيم شخصا ويجلس مكانه، ولكن ينبغي التفسح والتوسع كما في اللفظ الآخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا، توسعون تفسحون يوجدون له مكان، أما أن نقيمه وجلس مكانه فلا. ومن سبق إلى مكانه فهو حق به في المسجد في الجمعة أو الجماعة أو حلقة الحلقة في العلم أيضا، من سبق المتقدم هو الحق، والمتأخر ليس له حق أن يقيم غيره، فمن سبق إلى مكانه فهو حق به. ولا ينبغي الإنسان أن يأتي المسجد ويقيم أحد ويجلس مكانه. قال العلماء حتى ولو كان عبده أو ولده، ولو كان عبده ولو كان ابنه لا يقيمه، لكن إذا قام هو باختياره أجلس مكانه فلا بأس، كما سيأتي مسألة الإيثار إذا آثر وقام سيأتي في كلام ابن عمر. نعم لكن يقيمه هو يقول قم يا فلان أو يقيم ويجلس مكانه فلا ينبغي، هذا من هي يعني. نعم نعم لا ما في مضى الدرس كذلك، ولا يقصد أحد يجلس مكانه، السابق هو الحق في المسجد أو في الدرس، من سبق هو صاحب الحق. نعم أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. عمن؟ عن ابن عمر. نعم عن ابن عمر. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. نعم هذا هو الذي ينبغي، تفسحوا وتوسعوا، توسعوا له توسعوا له حتى يجد له مكان من دون أن يقيم غيره ويجلس مكانه. نعم فرنك. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء وحدثني يحيى بن أيوب حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح حاء حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا وزاد في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها. نعم صدق ابن جريج في يوم الجمعة وغيرها جمعة أو جماعة أو حلقة علم وغيرها كل من سبق إلى مكان فهو حق به أي مكان يسبق إليه في محاضرة في كلية أو في جامعة أو في مؤسسة أو في أي مكان أو في مؤتمر سبق إلى مكان حق به السابق والأحق لا يقيم أحد يجلس مكانه. نعم هذا في تفصيل إن كان وضعه ذهب يرجع قريبا يتوضا أو شيء لا بد منه فلا بأس أما يضعه الساعات الطوال لا ما يصح يروح يبيع ويشتري ولا يروح ينام في الساعات الطوال لا ما يصح الحج. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. نعم سد للذريعة لأنه يعني يخشى أن يكون قام مجلسه حياء ونفسه لم تطب لكن إذا علم أنه يسره ذلك وأنه طابت نفسه فلا بأس أن يجلس به لكن يعلم أن قام عنه تقدير الله واحتراما له ويحب ذلك ونفسه طابت بذلك لكن بعض الناس قد يقوم باب الحياة هو لا يريد أن يقوم ولم تطب نفسه ولهذا كان ابن عمر سد الباب لا من قام له لا يجلس قالوا لأن هذا من الإيثار بالقرب إيثار بالقربة والإيثار بالقربة مكروه عند بعض العلماء هو خلاف الأولى وإنما الإيثار يكون في أمور الدنيا وفي حظوظ النفس أما الإيثار بالقرب فيكون مكروه ولهذا كان ابن عمر لا يريد أن يفعل هذا الشخص المكروه أو خلاف الأولى هكذا قال نووي جماعة ولكن إذا كان يغلب على ظنه أن هذا الذي قام له يسره ذلك وأن نفسه قد طابت بذلك فلا بأس لا حرج قام باختياره فلا بأس أن يجلس مكانه أما إذا كان يخشى أنه ما قام إلا من باب الحياة وأن نفسه لم تطب فلا ينبغي أن لا يقبل مثل ما فعل ابن عمر رضي الله عنه. نعم وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعيان قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افتحوا. نعم هذا واضح في يوم الجمعة وليس قيدا لا يقيم أحدكم يوم الجمعة يعني ومثلها الجماعة ومثلها الأمكان الأخرى ولكن يقول افتحوا هذا هو الطريق المشروع هناك باب مسدود وباب مفتوح فباب مسدود أن يقيم غيره والشارع إذا سد بابا فتح بابا آخر سد باب كونك تقيم وتجد مكانه فتح باب تفسح التوسع مقابل هذا تفسح التوسع لا تقيم أحدا تجد مكانه هذا باب المسدود ولكن الشارع فتح لك باب مخرج المخرج هو أن تفسح التوسع. نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. نعم إذا رجع إليه قريبا إذا قام الإنسان مجلس ثم عليه فهو أحق به كان يقوم مثل ليتوضأ يحتاج إلى الوضوء أو لحاجة عرضت له لا بد منها أو يكون قام يجلس مؤخر المسجد يقرأ يتكي على سارية أو ما أشبه ذلك، أو قام إلى حلقة في نفس المسجد حلقة علمية وسيرجع إلى الصف، هذا أحق هو أحق به. أما من قام وذهب الساعات الطوال في أمور دنياه وحوائجه ثم يأتي فليس أحق له، بل من تقدمه أحق منه. لكن إذا كان ترتب على هذا مفسدة أو خشي من المفسدة أو خشي من يحصل بينه وبينه بين من أزاله كلام وأخذ ورد، فإنه لا يجلس مكانه دفع للمفسدة حتى لا تصل المفسدة أكثر. إذا كانت ترتب على المفسدة أكبر فلا يجلس مكانه، لأن بعض الناس قد يحتاج المكان، وإذا زلته صار ينازع ويخاصم ويتكلم بكلام لا يليق يحصل مفاسد مفسدة كبرى. فهنا لا تجلس دفع للمفسدة، لا لأنه يحق به، بل دفع للمفسدة، دفع للمفسدة الكبرى، لأن الشريعة جاءت بتقليل المفاسد، بدرء المفاسد وتقليلها، وبجلب المصالح وتكميلها. فإذا كان هناك مفسدتان فتكون المفسدة الكبرى. في مفسدة الآن صورة، ويكون هذا الشخص يحتجب شيء لا يحق له، هذه مفسدة. لكن إذا أزلت المكان، إذا أزلت وجلست مكانه ترتب مفسدة أكبر، وهي خصام وإزاع وشقاق وأصوات. ففي هذه الحالة نرتكب المفسدة الصورة ولا نجلس مكانه، نتركه هذا المكان الذي احتجزه دفعا للشر الذي يحصل. نعم، رجع إلى وراء سبع سال، هذا موجود في المسجد، ما خرج، أقول هذا موجود في المسجد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ما راح الساعات الصغار، راح لأمور الدنيا، هذا يجلس أو راح يتوضأ أو عرض له حاجة قريبة ورجع. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام حاء وحدثنا أبو كريب أيضا واللفظ هذا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال قال إذا أقبلت بأربع وإذا أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكم. قالت فحجبوه. نعم، قل مخنث يقول مخنث ومخنث بكسر النون وفتحها مع التشديد، وهو الذي يشبه النساء في حركاته وفي أقواله وفي أفعاله، فيه مثل يشبه النساء في مشيته أو في كلامه أو في وفي هيئاته، وقال له مخنث، وقال مخنث من الأنوثة والتأنث والتشبه بالنساء، والذي يشبه النساء في أقواله وحركاته وفعله. وقد يكون هذا خلقة وطبيعة بدون اختياره، وقد يكون هذا تصنع فعل هذا باختياره. فإن كان فعل هذا باختياره وتشبه بالنساء فهذا ملعون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. مثل يأتي بتمثيلية مثل امرأة ويتكلم كلام امرأة يتحرك حركة امرأة أو شمشة امرأة، هذا التخنث، هذا التشبه بالنساء. وهذا المخنثين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشبهون النساء بحركاتهم وأقوالهم، وليس لهم إربة بالنساء، ليس لهم حاجة بالنساء، ما عنده ليس له شهوة بالنساء، ولهذا حكم النساء كان يدخل على النساء، ما به حركة، لا يحس شهوة بالنساء، فيكون حكم النساء. هو مخنث يعني يشبه النساء في أقواله وحركاته، وليس له شهوة كالرجال. وكان هناك مخنث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حيث، يقال له ماتع، كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعدونه من النساء، وأنه ليس له إربة بالرجال، وليس له حاجة ولا شهوة. فجاء مرة فتكلم بكلام يدعو عنه شهوة، وقال لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأخيها عبد الله بن أمية، قال يا عبد الله بن أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإن يدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، تقبل بأربع، أربع عكن في بطنها، يعني سمينة، في أربع عكن في بطنها، ولكن هذه العكن الأربع لكل عكنة طرف من الجهة هذه وطرف من الجهة هذه، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية، صارت تدبر بثمان وتقبل بأربع، أربع عكن طيات أربع هنا، ولكل عكنة طرفان، طرف من اليمين وطرف من الشمال، فتكون أربع من اليمين وأربع من الشمال ثمان، تقبل بأربع وتدبر بثمان. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل هذا عليكم، فحجبوه، صار دل على أنه هذا يعرف على أنه شهوة، نصف هذا الوصف، وصف هذا دقيق، فقال النبي لا يدخل هذا عليكم، حجبوه، في دل على أنه يجب من مخنث من الرجال إذا كان له شهوة وعرف أن له شهوة، وأنه لا يجب للنساء أن تبرز له، وأن له والحكم حكم الرجال الكحول في هذه الحالة، إذا على المخنث إذا عرف، إذا وجد ما يدل على أن له شهوة في النساء فإنه يمنع من الدخول على النساء ويحجب، ويكون حكم الكحول من الرجال الكحول، كما حجب الذي يصحيث أو ماتع لما تكلم بهذا الكلام. هذا الوصف يصف للرجل، والمرأة نهيت عن أن تصف المرأة لزوجها وتنعت المرأة لزوجها، فكيف ينعت الرجل المرأة، الرجل ينعت المرأة للرجل؟ نعم العنين هو الذي لا شهوة له بالنساء، لا إربة له بالنساء، الله تعالى استثناه في قول في من تبدي المرأة زينتها لهم، قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء لبعولتهن أو أبائهن أو أبائهن، ثم قال أو الطفل الذين يظهر على أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. يجوز المرأة تبدي زينتها لها التابعين اللي يتبعون مثل الخدم المخنثين وغيرهم الذين ليس لهم إربة، يعني ليس لهم عندهم شهوة، إذا ثبت أنه ليس له شهوة جاز المرأة تبدي زينتها، لأن محذور زاد، صار حكم النساء. وهذا المخنثين كانوا كذلك، ليس لهم شهوة في النساء، ولذلك صار صفاتهم صفات النساء، الحركات والأقوال والأفعال والهيئات والمشية، بعضهم مشية مثل مشية المرأة، صوته مثل صوت المرأة، حركته مثل حركة المرأة، ويكون هذا خلقة فطبيعة جبلة. أما الذي يتصنع ويتشبه بالنساء وليس كذلك فهذا حرام عليه، هذا ملعون. نعم. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني. فإذا ثبت أن هناك من الرجال من يصف النساء، فإنه يجب حجبه ومنعه، ويجب على النساء تتحجب عنه، لأنه تبين أنه من الرجال الفحول وليس من أولي الإربة، وليس تبين أنه من أولي الإربة، من أولي الشهوة والحاجة. نعم. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت فكنت أعلف فرسه قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأسقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدق قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال ليحملني خلفه قالت فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه قالت حتى أرسل إليه خطاب للزبير قالت فعرفت غيرتك قالت فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما اعتقتني اعتقني شنك اعتقتني يعني الخادم بالتاء عندك نعم اعتقني عندك هو الظاهر كأنما اعتقني أبو بكر واعتقتني يعني الخادم لكن الأقرب والله أنا أبو بكر طلع صح شو الرواه اللي بعدها وشوف تكلم عليه الشارع اعتقتني أو اعتقني على الله فكأنما اعتقني أبو بكر لأن الخادم هي التي هي الوسيلة والذي اعتقها أبو بكر كأنما اعتقها أبو بكر نعم ما تكلم عليها نعم النسخة عندك اعتقني تكلم عليها مخطوطة الآن تكلم قال فيها مخطوطة ومطبوعة نعم اعتقني أقرب من اعتقتني يعني اعتقني يعني أبو بكر نعم خادم يأتي الكلام نعم خادم مثل قال ذكر يسمى خادم نعم حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن أسماء رضي الله عنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه قال ثم إنها أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك قالت إني إن رخصت لك أبا ذاك الزبير فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد فجاء فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك فقالت ما لك بالمدينة إلا داري فقال لها الزبير ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية فدخل علي فبعته الجارية نعم الجارية الخادم لتخدم هذه نعم فدخل علي الزبير وثمنها في حجري فقال هبيها لي قالت إني قد تصدقت بها كذا صدقت بها نعم يعني بعث عليه يعني كانت صدقت بثمنها كلام عليه قال هبيها لي قال فرانك فقال هبيها لي قالت إني قد تصدقت بها قال صدقت بها ما ذكر شيء يعني كان هي بعث عليها الآن يعني نعم القيمة في حجرها الآن إذا ما تصدقت بها جاء وقيمة في حجر دراهم في حجرها يعني نوات أن تصدق بقيمة محتم ما تكلم عليها في الشارع. وهذا الحديث فيه أن المرأة تخدم زوجها بما جرت العادة به. وكان أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير وهي أخت عائشة، أخت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر الزبير عديل للنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة وأسماء أختان، أسماء هي الكبرى مع الزبير وعائشة الصغرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أسماء والزبير من العشر المشهود لهم بالجنة، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم الصفية بنت عبد المطلب. وكانت أسماء تخدم زوجها خدمة عظيمة، كانت تخبز وتعجن وتغرز الخبز، وكانت تسوس الفرس، تدق النواة على رأسها، وتعلف ناضحة، كان ناضح البعير، كان له بعير تعلف الناضح، وكانت تفعل هذه الأفعال، تغسل ثيابها وتطبخ. فأخذ العلماء من هذا أن مرت زوجها بما جرت العادة به. والفقهاء يرون أن هذه أن خدمة المرأة لزوجها إنما هم باب المعروف والإحسان، وليس ذلك واجبا عليها. لو امتنعت ليس له أن يجبرها، وإنما واجب عليها أن تلزم البيت ولا تخرج إلا بإذنه، وكذلك أيضا لا تمنع نفسها إذا طلبها. أما الخدمة كانت تطبخ تعجن تغسل ثيابه، فهذا كلهم باب الاستحباب وليس واجبا عليها. هذا كلام الفقهاء، ولكن الأقرب والله أعلم أنها تخدم زوجها بما جرت العادة به، وأن هذا أنه يلزمها أن تخدم زوجها بما جرت العادة به من غير مشقة. وكانت الأسماء تعمل أعمال عظيمة عليها مشقة، وأشد شيء عليها سياسة الفرس. كان الزبير فقير في ذلك الوقت، ليس له مال إلا هذا الفرس، إلا هذه الأرض التي يقطعه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، في دل على جواز الإقطاع، وهو أن يقطع ولي الأمر قطعة أرض لشخص، وهما يسمى اليوم بالمنحة ومنحة. النبي أقطع الزبير أرض، يعني منحة، وكانت بعيدة عن المدينة، مسافتها ثلثي فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل كيلوين لتر. لذلك العلماء مسافة قصر أربعة فرق، والبريد أربعة فرق، أربعة فرق 16 فرق مسافة القصر، والفرسخ ثلاثة أميال يتكون 48 ميل، والميل كيلوين لتر. يحددون بالأذرع 6000 ذراع، والذراع مساء الذراع 24 أصبع معترضة أو 26، والأصبع 6 شعيرات حبة، 6 حبات من الشعير معترضة معتدلة، هذا الأصبع 6 حبات من الشعير معترضة، هذا عرض الأصبع. هذا الميل صوف يقارب 30 كيلو. فكانت هذه المسافة قبل 3 كيلو تمشيها حتى إن الشقة عندها مشقة عظيمة، فكانت تحمل النوى على رأسها، تدق النوى والفصم تدقه حتى تعلق الفرس، وتحمل على رأسها من المسافة 3 كيلو إلى المدينة، حتى إنها أصابها جهد وتعب، فمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجال، ورآها متعبة كادت أن تهلك، فقال لها البعير كلمة للبعير في البروك بين أبروك. البعير قال أخ بارك. البعير استحيت أن تركب وعرفت غيرة الزبير، وكان الزبير عنده غيرة عظيمة. وهذا لما قالت له بعد ذلك إني استحييت عرفت غيرتك، قال والله لحملك النوى أمام الناس مشكي أشد عليهم ركوبك معه. هذه من غيرة العظيمة، لا يريد تمشي أمام الناس. استدل بالحديث على جواز إركاب المرأة الأجنبية إذا كانت منقطعة وأعيت، ولو لم يكن محرم لها إذا لم يكن هناك خلوة، يكون معهم رجال، كان يكون في وسط الجيش معه رجال، تركب للضرورة ولا تترك تهلك. فإن صبت شدة عظيمة مسافة 3 كيلو امرأة تمشي على رأسها النواة. من يمشي الآن 3 كيلو؟ الشباب الآن ما يمشون هالمسافة. قال بعضهم إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي معصوم وهذا من خصوصياته على المازري وجماعة، ولقد أنه ليس هذا من خصوصياته، وإن كان عليه معصوم الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولكن هذا من باب إذا وجد امرأة منقطعة في الطريق أو يخشى عليها من التعب أو من الهلاك، يخشى عليها من اللصوص أو يخشى على عرضها، فإنها تركب. لكن الواحد معه جماعة يركبونها، ولكن لا يخلو بها الرجل وحده للضرورة، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما أن المرأة إذا أسلمت وهي في بلاد المشركين تسافر وحدها، ومن هي عن السفر وحدها؟ تسافر للضرورة ولا تبقى في بلاد الكفار، لأن بقاءها في بلاد الكفار أشد عليها إذا كانت لا تقم دينها أو تفتن في دينها، أشد من كونها تسافر بدون محرم. وكذلك إذا كانت في الطريق منقطعة يخشى عليها الهلاك، يخشى أن يأتيها بعض الفساق يؤذونها، وكانوا جماعة في الطريق يركبونها ولو يكون محارب لها. وهنا خل النبي صلى الله عليه وسلم معه رجال جيش. أما قول بأنها خصوصية من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه معصوم، هذا صحيح أنه معصوم عليه الصلاة، لكن الخصوصية لا بد لها من دليل، وهي دليل على أن في دليل على أن المرأة تخدم زوجها كما سبق، وهي أن أسماء وهي الشريفة تخدم هذه الخدمة العظيمة، تخبز، تطحن، تغسل الثياب، تطبخ، تغرز الغرب، تخرزه وهدلو، تسوس الفرس، تعلف الناضح، تدق النواة، أعمال عظيمة. من يفعل هذا؟ وأين النساء الآن؟ إذا كان عندها شيء يسير تقول أريد خادم، خادمين، 3 يكون في البيت، وما عندها أعمال ولا تشتغل ولا تعمل، ترحل. ثم بعد ذلك طلب النبي خادم، جاء خادم فأعطاه خادم، فوكلت إليه مؤونة الفرس، سيادة الفرس. قالت فكأنما أعتقني، كأنه أنقذ حياته، أعتق بهذا الخادم، يعني تجد مشقة عظيمة من سيادة الفرس والذهاب 3 كيلو ذهاب وثلاثة كيلو رجوع، ثم أيضا دق النواة وإعلافه يوميا، يعني مع العمل يتعمل في البيت، ولا في عندهم الماء متوفر في البيت مثلنا، والدقيق متوفر، طواحين ما في عندهم طواحين، تطحن وتجلب الماء بنفسها وتخبز بنفسها، ولا عندها غاز مثل الآن وسائل الراحة، ما في، كله يحتاج إلى تعب، تجلب الماء من الآبار، تطحن الحبوب لابد لها من طحن، تخبز أيضا كذلك، وجلب الحطب إلى غير ذلك من الأمور العظيمة، تغسل الثياب، ومع ذلك سياسة الفرس المسافة. فطلبت من أبيها خادم فأعطاه خادم، فكأن ووكلت هذه سياسة الفرس فكأنما اعتقها وأنقذ حياتها التي كادت تهلك، ومع ذلك ما امتنعت رضي الله عنها، ولا اشتكت، ولا حصل في خصومة بينه وبين زوجها. من بعض الناس لو بعض النساء لو زد عليها شيء قليل اشتكت، صار في شكوى، هل أعمال عظيمة تعملها وهي راضية مطمئنة. وهذا الخادم من السبي، يعني خادم مو من الخدم اللي عندنا الآن، الأحرار مو خدم، يسمونهم خدم لكنهم أحرار، أحرار مستأجرين، يعني الحاجة دعتهم إلى أنهم يأتون يخدمون يذهبون إلى أولادهم، لكن الخدم هنا الخدم اللي أخذوا من الكفار السبي. إذا انتصر المسلمون على الكفار سبيت النساء والذراري وصاروا خدم مملوك عبيد، هذه خادم مملوك عليها بكرة بيعها تباع وتشترى لخادم، فأعطاها سبلة تخدمها هذه الخادم، خادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى. ومن غيرة الزبير رضي الله عنه أن خشيت أسماء لما جاءها رجل قال أريد يوم عبد الله أريد أن أبيع تحت ظل دارك أنا فقير أبيع، فقالت لو سمحت لك ما سمح الزبير، ولكن إذا جاء الزبير أطلب ذلك أمامي وهو يسمع. اتفق معه، فلما جاء الزبير جاء الرجل قال يوم عبد الله يوم عبد الله أريد أن نبيع تحت ظل دارك، قالت ما تبدل لما ظل دارك يعني الأمكنة كثيرة، قال أنا فقير، فقال الزبير لا تمنعني هذا فقير تريد هذا الفقير تعال يبيع ويشتري، فجعلت تبيع وتشتري. ثم بعد ذلك لما حصل شيء من الأموال كان فقير، لما حصل عنده شيء من الأموال باعت عليها الجارية اللي كانت تخدمها وأخذت ثمنها في حاجة، فجاء فقال هبي لي الجارية، قالت بعتها أو أعتها تصدقت بها، في دليل على المرأة لها تصرف في مالها بغير إذن زوجها، لهذا مالها خادم حطها فيها أبوه ليست للزبير، فدل على المرأة لها أن تتصرف في مالها غير إذا كانت رشيدة ولو اشترط إذن الزوج. وأما حديث عمرو بن شعبة عن أبي جدة لا يصح لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فهذا إما أنه شاذ وخلل أهل الصحيح، أو أنه محمول على تصرفها في مال زوجها لا في مال نفسها، أما مالها فلا تتصرف. ميمونة زوج النبي عتقت وليدة لها ولم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. نعم ها ايش المسافة السفر يقول العلماء أربعة فرد، مسافة قصر الصلاة أربعة فرد، والبريد أربعة فراسخ تكون أربعة فرد 16 فرسخ، والفرسخ ثلاث أميال يكون جميع 48 ميل، والميل يقارب كيلوين إلى ثلث تقريبا، كيلو نصف أو كيلوين إلى ثلث تقريبا، تكون مسافة 80 كيلو هي 48 ميل 16 فرسخ وأربعة فرد، أربعة فرد 16 فرسخ 48 ميل 80 كيلو، والميل 6000 ذراع بالأذرع، حتى الميل 6000 ذراع يعني البريد 4 فرسخ والفرسخ 3 أميال، والميل 6000 ذراع والذراع 24 أصبع معترضة معتدلة كذا أصابع 24 أصبع أو 26 أصبع، هذا الذراع، والأصبع 6 شعيرات حبات يعني من الشعير. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأرض أرض زبير مسافتها ثلثي فرسخ، ثلثي فرسخ يعني الفرسخ ثلاثة يعني ميلين يعني يقارب أو قريب ميلين أو قارب 3 كيلو مسافة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور حاء، وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. نعم، وهذا نهي في النهي التحريم، في تحريم تناجي اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة، ومثل إذا كانوا أربعة يتناجى ثلاثة دون الرابع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في النهي من أجل أن ذلك يحزنه، إذا صار ثلاثة في مجلس صار اثنين يتحدثون سر وتركوا الثالث يقع في نفسه من الوساوس، يقول يتحدثون فيه يتكلمون ما لا يتكلمون، هذا يحزنه، فإما أن يشركوه في الحديث معهم وإلا لا يتكلمون. وكذلك إذا كانوا أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع، ومثله إذا كانوا يتكلمون بلغات أخرى، كان يتكلم اثنين باللغة الإنجليزية وهو لا يعرف الإنجليزية، الحكم واحد مثل التناجي، بعد ما يعرف اللغة هذا يحزنه حتى يختلطوا بالناس، وإذا اختلطوا بالناس فلا بأس، أما إذا اختلطوا بالناس اثنين وثلاثة كانوا وحدهم ثم اختلطوا صار في جماعة في مجلس كبير ملآن لا بأس، أو كانوا مثلا أربعة وثلاثة اثنان دون اثنين فلا بأس، لكن يتناجى ثلاثة ويتركون واحد أو يتناجى اثنان ويبقى واحد هذا لا يجوز. أما إذا كان تناجى اثنان وبقي اثنان وبقي ثلاثة فالحرج، أو اختلطوا بالناس جاءوا في مجلس أو جاءهم ناس صار المجلس مليان حتى اثنان لا بأس، لأجل أن ذلك يحزنه، لأن الإسلام أراد أن المسلمين أن يكون كل واحد سليم الصدر على أخيه، إذا تحدث اثنان وتركوا الثالث لا بد يقع في نفس الشيء، وساوس إيش يتكلمون يعني احتقروني أنا ماذا يتكلمون في لما، وهكذا تأثير وساوس الرديء. أما إذا كان في اثنين أو كان في مجلس فلا بأس الأمر، يعني لا الاثنين سهل الاثنين ما يزول المحذور. نعم لا بس إذا استأذنوه هذه طيب إذا استأذنوه. نعم عفرنك. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب، واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد وهو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. نعم، في مشروعية هذه مشروعية الرقية الشرعية، وأنها من الأسباب من أسباب الشفاء، أن يستحب الإنسان أن يرقي نفسه ويرقي غيره، كان النبي يرقي نفسه كان إذا نام يجمع كفيه ويقرأ في قل هو الله أحد والمعوذتين وينفذ فيهما ويمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده وكبر هذا ثلاثا، يشرع الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره بالرقية الشرعية، يقرأ عليه الفاتحة مثل ما فعل الصحابة حينما رقى أحدهم اللبيغ بالفاتحة، يرقي بالمعوذتين، يرقي بآية الكرسي، يقرأ بآية الشرعية كما في هذا الحديث بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو حين حاسد إن الله يشفيك بسم الله يرقيك، في تكرار الدعاء تكرار الرقية فالله برعوه بسم الله أبريك من كل شيء من كل شر أريك، فالله الأول من كل شر والثاني شيء كذا أو من كل شيء من كل داء يشفيك والثاني من كل شيء أريك من كل داء أريك من كل شيء أريك. وكذلك أيضا من الأدعية التي تطرق اللهم رب الناس مثل الباس مثل الباس والشفاء الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فالرقى الشرعية مشروعة. نعم. وفي الحديث الآخر من استطاع أن ينفع أخاه من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه أو فليفعل. في الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أشفى وأولى من الرقية في العين والحمى، العين الإصابة بالعين والحمى لدى غلاوات السموم كالحية والعقرب، يعني أن الرقية في هذين الأمرين أشفى من غيرها وأولى من غيرها، وإلا الرقية جائزة في كل شيء للإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى أعرض علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لا تكفي الشرك، لكنها في العين والحمى أولى من غيرها وأشفى من غيرها. لا رقة إلا من عين الحمى، يعني لا رقة أشفى وأولى من الرقة في العين والحمى، العين إصابة العين والحمى لدغ ذوات السموم. نعم. أحسن عليك. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش قال عبد الله أخبرنا وقال الآخران حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الحديث الأول حديث العين حق، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس قال العين حق في إثبات العين وأنها حق، يعني الإصابة بالعين حق، فقلنا العين حق يعني الإصابة بالعين حق وواقع. وفيه الرد على من أنكر وقوع العين من المبتدع وغيره. هذا الحين في دل على إثبات العين وأن الإصابة بالعين حق وواقع، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة والجماهير السلف خلاف بعض المبتدع الذي أنكر وقوع العين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. وهذا الحديث موافق لما دل عليه القرآن الكريم، قال الله تعالى في كتابه العظيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالحديث موافق للآية ليزلقونك بأبصارهم، هذه هي العين، فالعين حق. في حديث ابن عباس العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقت العين وإذا استغسلتم فاغسلوا، في دليل على أن أمر العين حق، العين حق، فالعين يعني في دليل على أن العين حق وأن ضررها شديد ولكنها لا تسبق القدر. ولهذا قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقت العين، هي دليل على أن العين حق وأن ضررها عظيم ولكنها لا تسبق القدر. وفيه دليل على إثبات القدر وأنه لا يحصل شيء، لا يحصل من العين ضرر ولا يحصل شيء من الخير والشر إلا إذا سبق به قضاء الله وقدره، إذا سبق به علم الله. ولهذا قال ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، دل على أن العين لا تسبق القدر وأنه لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره، لا يقع ضرر العين ولا غيرها من الخير أو الشر إلا إذا سبق في علم الله وقضاءه وقدره. في إثبات القدر، والقدر لمن بقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان الستة، لا يصح الإيمان إلا به، من أنكر القدر فهو كافر. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديره. وسأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولما قيل بعمر إن هناك أناس ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف في آخر عهد الصحابة، قال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي يسبن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى الحديث حديث عن عمر عن أبيه في قصة جبرائيل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، دل على أن القدر الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به. والقدر له مراتب أربع: العلم والكتابة والإرادة والخلق. الله تعالى علم الأشياء قبل كونها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ولا يقع شيء إلا إذا أراد الله وقوعه، ثم يخلقه سبحانه ويوجد في الوقت الذي قدر أن يوجد فيه. فالعين حق، ولو إذا استوصلتم فاغسلوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، يعني إذا عرف أن شخص أنه أصاب شخصا بعينه فإنه يؤمر بالاغتسال، وإذا أمر بالاغتسال فيجب عليه الغسل. ولما الاغتسال جاء في السنة أنه يغسل أطراف يديه ورجليه وركبتيه وداخلة إزاره والطرف المتدلي تحت حقه الأيمن، ثم يصب على رأس المعين الذي أصابته العين فيشفى بإذن الله. يؤمر أيضا أن يأتي ويبرك عليه ويدعو له ويرقيه إذا عرف، وإذا امتنع فإنه يلزم إذا عرف أن هذا يلزم من قبل الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استوطنه فاغسله. وفي دليل على إثبات الأسباب والطبائع والغرائز، وأن العين سبب، والله تعالى ربط الأسباب بالمسببات، جعل المرض الذي يصيب الإنسان له سبب، سببه العين، سببه السحر، له أسباب، الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات. في إثبات الأسباب والغرائز والطبائع، الله جعل في الأشياء غرائز وطبائع وأسباب، وأنه يحصل الإنسان ما يحصل بالأسباب. الله تعالى يقدر الهلاك بأكل السم، هذا سبب أكل السم، لا عند أكل السم. ويقدر إصابة العائن بعينه عند بمعاينته له ونظره إليه، هذا هو الصواب خلافا للجبرية من الجهمية والأشاعرة الذين يفون الأسباب. ومنهم النووي، تبع النووي قرر هنا مذهب الأشاعرة مذهب الجبرية، أنكر الأسباب والطبائع والغرائز، فقال إن فالأشاعرة ينكرون الأسباب، أداء السبب ينكرونها، فيقولون السكين ما تقطع ولكن الله يوجد القطع عند السكين لا بالسكين، عادة من باب العادة إذا أجرت السكين فالله يوجد القطع ولا السكين ما تقطع، حتى ينكرون الأسباب. والطعام ما يشبع لكن الله يوجد الشبع عند الأكل لا بالأكل، والطعام والماء ما يروي لكن الله يوجد الريع عند الشرب لا بالشرب، والنار لا تحرق ولكن الله يوجد الإحراق عند إشعال النار لا بالنار، وهذا غلط. الصواب إثبات الأسباب، وأن الله يوجد الهلاك بأكل السم لا عند أكل السم، ويوجد وأن الطعام يروي، نفس الطعام يروي هو سبب، نفس الطعام يشبه والماء يروي، والله تعالى يوجد العين الضرر على الإنسان عند رؤية المعين للعائن، عند رؤية العائن للمعين برؤيته لا عنده، فصار يقول لا يوجد الله الضرر على المعين عند رؤيته لا برؤيته، والصواب برؤيته، يوجده برؤيته ونظره إليه لا عندها، كما أن الله يوجد الهلاك بالسم بأكل السم لا عند أكل السم. هم ينكرون الباء السببية عشان ينكرون الطبع والغرائز، يقول ليس هناك لا يفعل إلا الله، فيمكن من الطبائع والغرائز والأسباب أنه يقر هذا، فلا بد أن تبقى طالب علم هذا. تكلم العلماء على المعين العائن، إذا عرف أن شخص عائن وأصاب شخصا بعينه فقتله، ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل، إن كان تعمد إصابته بالعين وقتله يقتل قصاص إذا ثبت عليها، وإن كان خرجت منه العين بغير اختياره فعليه الدية. لكن متى يحكم عليه بهذا؟ هذا ما يحكم عليه بإقراره، لأن هذا أمر داخلي ما يعلم عنه. والواجب على الإنسان إذا كان يصيب الناس بعينه أن يبرك وأن يذكر الله وأن يأتي إلى المصاب يبرك ويلقيه ويدعو له ولا يقتل الناس. قالوا إن إذا علم أن شخص يصيب الناس بعينه فإن على ولي الأمر يحدث في بيته ولا يتركه يخرج للناس ولا يصلي مع الجماعة أيضا، لئلا يصيب الناس بعينه. وإذا كان الذي يأكل الكرات والبصل ممنوع من الجماعة لئلا يصيب الناس برائحته الكريهة، فالذي يصيب الناس بعينه أشد، هذا يقتل الناس. فمن أكل كراثا أو ثوما أو بصلا يمنع من الصلاة في الجماعة لئلا يصيب الناس برائحته. والذي يقتل الناس بعينه أشد، ولهذا قالوا يحبس في بيته ويجرى له مرتب من بيت المال ولا يختص بالناس. وإذا اعترف بأنه قتله متعمدا قتل به خصوصا منه. وإذا قال أنه خرجت منه العين بدون اختياره فعليه الدية، من قتل خطأ. هكذا العلماء في هذا. وفي كيفية الاغتسال، ذكروا كيفية الاغتسال فيها أن رجلا صاب رجلا بعينه في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجل يغتسل فقال ولا جلد مخبأ، فلبط الرجل وسقط، صاب بعينه يغتسل فرأى هذا وأعجبه جسمه وقال ولا جلد مخبأ، فلبط الرجل وصيب وسقط. فقال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى شيئا يعجبه فليبرك، وأمر بأن يغتسل، أمر أن يغسل يديه وطرف يديه ورجليه ويتمضم ويمج الماء فيه ويغسل داخلة إزاره، وبعضها أنه يغسل اليدين وأطراف القدمين والركبتين ويغسل داخلة إزاره ويصب الماء من خلف المعين، وفي وقت أنه يكفى الإناء. شو الكلام النووي على هذا؟ نعم، إيش؟ لكن الآن المعروف عند الناس بل هو مجرب إن إذا عرف شخص يعني شخص يعينه يصيب نفسه بعينه ثم أخذ منه شيء يستفيد، حتى لو أخذ من التمر الذي يأكله أو من الفصم أو من الفناجيل القهوة اللي يشرب فيها وغسلت يستفيد بإذن الله. وهذا مجرب، لو أخذ الفنجال الذي يشرب فيه العائن الناس يعرفون هذا، عمله يجربون هذا مجرب، أو الفصم النواة التي نواة التمر الذي يأكلها تغسل ويشربها من أصابة العين، أو يغسل الفناجيل الذي يشرب فيها يستفيد كثيرا. ها؟ مقابض أيدي؟ ما أعرف هذا. نعم، ذكر فلانك كلامه في الأسباب وكيفية الاغتسال، بس عشان ما يروح الوقت علينا. قال المنزلي وهذا غير ذكر فلانك وقد زعم الأسباب، قلوا إن الله يوجد السنبع كلام النووي هذا، تعرف أنه على قرر مذهب الشاعر رحمه الله، لأنه في الصفات قرر مذهب الشاعر، هنا في الأسباب قرر مذهب الشاعر، مذهب الشاعر مو في الصفات، حتى في الأسباب وفي أشياء كثيرة، وفي الإيمان يقول هو التصديق على طريقة المرجئة، وفي الأسباب ينكرونها على طريقة جبرية، وفي الصفات يثبتون سبع صفات. هو قرر الآن مذهبهم كما أنه في الصفات رحمه الله قرر مذهب الأشاعرة في الأسباب، قال أنكر الأسباب والطبائع والغرائز، وقال إن الله يوجد الهلاك عند أكل السم لا بأكل السم، أكل السم ما هو سبب، ولكن من باب العادة قرن هذا بهذا، إذا وجد الأكل أوجد الله الهلاك، لا لأن هذا سبب لهذا بل من باب العادة أن هذا يقترن بهذا. والنار ما تحرق، لكن العادة أنه إذا أشعلت النار يقترن الإحراق بإشعال النار، ولا الإشعال ليس سببا، قصدهم لا يكرون على السؤال، والصواب أن النار هي السبب في الهلاك، جعلها الله سببا، وأكل السم هو السبب في الهلاك، جعل الله السبب. هم ينكرون على السؤال، يقول لا السم هو السبب. كيف يهلك السم؟ قالوا العادة، العادة أن هذا مقرون بهذا فقط، أن العادة مضطردة أن الله قرن هذا بهذا، ولا هذا ما هو السبب فيها، السم هو السبب في الهلاك، لكن العادة أنه إذا أكل السم أجر الله العادة أنه يهلك من باب العادة، لا أن هذا السبب في هذا. نعم. ونقل كلام النازري. إيه شوف كلام النازري في الأسباب والطبائع. قال أخلاق: وقد زعم بعض الطبائعيين المثبتين للعين أن العين تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالعين فيهلك أو يفسد. قالوا: ولا يمتنع هذا كما لا يمتنع انبعاث قوة سمية من الأفعى والعقرب تتصل باللذيذ فيهلك وإن كان غير محسوس لها فكذا العين. نعم، ما هو بعيد هذا، تنبعث من قوة سمية من العين تتصل، كذلك أيضا الأفعى ينبعث منها شيء فيصيب، كذلك ذو الطفيتين الذي الحياة بعض الحيات إذا رأت الحمل أصبت الحمل، مجرد رؤيته تسقط الحمل، وبعض الحيات مجرد إذا رأى الإنسان عمي، مجرد الرؤية في الرؤية، أعوذ بالله. قال المازري: وهذا غير مسلم، لأن بينا في كتب علم الكلام ألا فاعل إلا الله تعالى. مقصود ذكر الأسباب، يعني الأسباب لو كانت الأسباب تأثر صارت فاعلة مع الله. سيأتي. نعم، كان المازري على طريق الإشارة قبل مثل الإشارة. نعم. وبينا فساد القول بالطبائع. فساد القول بالطبيعة، ليش ما فيها طبيعة؟ الأكل ما في طبيعة الشبع، والماء ما في طبيعة الريح، هذا غلط، الطبائع ثابتة، الطبائع والغرائز والأسباب. نعم. وبينا أن المحدث لا يفعل في غيره شيئا. نعم. وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه. ثم نقول: هذا المنبعث من العين إما جوهر وإما عرض، فباطل أن يكون عرض. بعد الكلام في السم، أكل السم وأنه عنده يكون هلاك لا به، ذكر فلانك أن قالوا قال: وأقرب طريقة قالها من ينتحل الإسلام منهم أن قالوا: لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيخلق الله سبحانه وتعالى الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السم عادة. شوف، يخلق الله الهلاك عند شرب السم، قصد من كرر السبب، يعني شرب السم ليس سبب في الهلاك، ولكن الله يخلق الهلاك عند أكل السم، وهذا باطل، بل شرب السم هو سبب في الهلاك. نعم. وليست ضرورة ولا طبيعة ألجأ العقل إليها. ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى. غلط، هذا مذهب الجبرية والشاعر، ما هو مذهب السنة، إن العين مو عند نظر، بل بنظر العائن. هم يقول إن العائن إذا عند نظره إلى المعين تصيبه العين، عنده لا به، ونحن نقول لا، بنظره إليها يحصل الضرر على العين بالباء. هم فروا من الباء، جاءوا كلمة عنده، فإذا قيل لهم ليش؟ قال: هذا من باب الاقتران العادي، قل إن هذا بهذا، قصد من كرون الأسباب. عنده إيش؟ قال: إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله. لا، أصاب بنظر العائن، بنظره إليها لا عندها، فروا من الباء السببية. نعم. أجر الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر. أصاب بمقابلته، ما هو عند مقابلته، بمقابلته بالباء، بمقابلته ونظره العائن يوسف الله، هو عنده. نعم. ذكر: وهل ثم جواهر خفية أم لا؟ طيب، الاستغسال. قال فرانك: وصفة وضوء العين عند العلماء أن يؤتى بقدح من ماء. نعم. ولا يوضع القدح في الأرض فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة وكل ذلك في القدح ثم داخلة إزاره وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قدمناه. فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه، وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه، وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات، فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه. قال: وقد اختلف العلماء في العائل هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا، واحتج من أوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم هذه: وإذا استغسلتم فاغسلوا، وبرواية الموطأ التي ذكرناها أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء والأمر للوجوب. قال المازري: والصحيح عندي الوجوب. ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك. نعم. ذكر أيضا قصة آخر في إيش؟ في الاغتسال، وأنه يكفى الإناء. فلان كي ذكر قصة آخر في الاغتسال أيضا، قبل هذا ولا بعده؟ لا بعد هذا. قال فلان كي: وما فسره في الزهري وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا ومضى به العمل، أن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيده اليمنى، وكذلك باقي أعضائه إنما هو صبه صبة على ذلك الوضوء في القدح، ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره. وكذلك غسل داخلة الإزار إنما هو إدخاله وغمسه في القدح، ثم يقوم الذي في يده القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده، ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر الأرض، وقيل يستغفله بذلك عند صبه. هذه رواية ابن أبي ذئب، وقد جاء عن ابن شهاب من رواية عقيل مثل هذا، إلا أن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة، وفيه في غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما، وإنما قال: ثم يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه، واليسرى كذلك. انتهى؟ نعم أخرج. ثم قال: طرف المتدلل تحت حقه الأيمن. نعم الحق. نعم نعم أعطيه الأسئلة رحمه الله. نعم ما. نعم وصف يليق بالله لا يماثل المخلوقين، ليس فيه ضعف مثل حياة المخلوق. نعم ايش استحيا الله من العبد، صفات الله فيها دم، صفات من صفات الله كلها مدح وكمال، كما يقول ليس فيه ضعف مثل حياة المخلوق. حياة المخلوق في ضعف وانقباض، اما حياة الله لا يشابه حياة المخلوق. وصف يليق بالله كمال، الله اعلم بكيفيته. نعم وفق الله جميع الفاتحة ورزق الله جميع الفاتحة.